بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث مما يتعرض له الشيخ الأنصاري هو ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة أو بالنسبة إلى مسألة ما يكون بيع العنب ممن يعمله خمرا، وتقدم الحديث لنا في مسألة الإعانة على الإثم وما يرتبط بها في تحقيق مفهوم الإعانة وما هي الشروط المعتبرة فيه. ثم تعرض المصنف للاستدلال بدليل آخر، ألا وهو مسألة دفع المنكر واجب كرفعه، وقد تقدم بيان ذلك وما يرتبط به. الكلام الآن في هذا القسم الثالث، حيث سبق منا أن الشيخ الأنصاري تعرض في النوع الثاني وهو الذي يحرم التكسب به إلى أقسام ثلاثة، تقسمه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الذي اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد من هذه الهيئة أو بهذه الهيئة إلا خصوص الحرام، مثل هياكل العبادة ومثل آلات الله وآلات القمار وما شابه. القسم الثاني كان عبارة عن الذي قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة حتى ولو كان مشتملا على بعض المنافع المحللة أيضا، وكان من نماذج ذلك مسألة بيع الخشب ممن يتخذه صنما أو صليبا، أو العنب ممن يتخذه خمرا. القسم الثالث وهو محط الحديث الآن، ما من شأنه أن يقصد الحرام منه بحيث يكون مظنة بذلك، ويمكن أن يذكر على ذلك نموذجا بل لعله متعين ومنحصر فيه، وهو مسألة بيع السلاح لأعداء الدين وأعداء الإسلام. ومحل الكلام فعلا ما من شأنه أن يكون مقصودا منه الحرام كما قلنا، ويكون منه لذلك مثل له الشيخ الأنصاري بيع السلاح. ينقسم محل بحثنا فعلا لو أردنا أن نقسمه إلى أكثر من جهة تعرضها الشيخ الأنصاري، وهي مجموعة من الفروض. قبل كل شيء أشار الشيخ الأنصاري إلى أمر، وهو أن صدق الإعانة على الإثم في المقام إنما تتم في حالة تحقق الشروط التي تقدم اعتبارها في المسألة السابقة. وبعبارة أخرى أشار الشيخ الأنصاري إلى أن صدق الإعانة على الإثم التي تقدم في البحث السابق الالتزام بحرمتها إنما تتوقف على تحقق شروطها. وقد عرفنا أن أهم شرط عند الشيخ الأنصاري أن تقع المعاملة أو أن يقع البيع بقصد الحرام، ولذلك لو وقع بيع السلاح من أعداء الدين على سبيل المثال بقصد الحرام حكم حينئذ، يعني بقصد إعانة أعداء الدين على الدين، حكم حينئذ بالحرمة. ما لم يكن في المقام كذلك فلا. وعلى هذا كأن الشيخ الأنصاري يود القول بالتالي، أو يود أن يقول التالي، أنه لا يمكن الاستدلال في المقام على الالتزام بحرمة المعاملة أو بحرمة بيع السلاح من أعداء الدين بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم، وذلك لأن قاعدة حرمة الإعانة على الإثم متقومة في الحكم بحرمتها بتحقق القصد من البائع في إيقاع المعاوضة بقصد العمل المحرم، فما لم يتحقق هذا القصد لا يحكم حينئذ بالالتزام بالحرمة. والظاهر أن مقامنا ليس من صغريات هذه القاعدة، لأن البائع لا يبيع السلاح من أعداء الدين قاصدا به إعانة أعداء الدين على الدين، فبالتالي لا ينطبق عنوان حرمة الإعانة على الإثم، ولا أقل من الالتزام بأن هذه القاعدة أخص من المدعى، لأن المدعى أن بيع السلاح من أعداء الدين يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يبيع السلاح من أعداء الدين قاصدا إعانة أعداء الدين على الدين، والصورة الثانية أن يبيع السلاح من أعداء الدين دون ما قصد منه، والتفات إلى أن هؤلاء سوف يستعينون بالسلاح على الدين. فبناء على أن مقام البحث هذا العنوان المطلق الشامل لهاتين الصورتين لا يمكن الالتزام حينئذ بحرمة المعاملة تمسكا بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ذلك لأن قاعدة حرمة الإعانة على الإثم مقيدة بقيد وقوع المعاملة بقصد الإعانة على المحرم، وقد عرفت أن مقامنا مطلق ومقتضى الإطلاق هو كون قاعدة حرمة الإعانة على الإثم أخص، ومع كونها أخص لا تصلح حينئذ دليلا على المدعى. هذا ما أراده الشيخ الأنصاري في البداية، ولذلك يمكن أن نلخص كلام الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة التالي بأن نقول أن الحكم في المقام ليس حكما كليا، وإنما يدور الحكم مدار صدق عنوان الإعانة على الإثم ليس إلا، فما دام الأمر كذلك فبها وإلا فلا. إن قلت ألا يمكن أن يقال بأن الأمر يدور مدار الشأنية، يعني كل ما كان من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون منه فبالتالي يحكم بحرمة المعاملة عليه، ولا ريب أن بيع السلاح من أعداء الدين من شأنه أن يقصد منه الحرام، ذلك لأنه يستلزم إعانة أعداء الدين على الدين، فعليه يحكم عندها بحرمة إيقاع المعاوضة عليه. قلت بأن كل مباح له شأنية الانتفاع المحرم به، ولا يمكن الالتزام بحرمة كل أمر ما دام له شأنية الانتفاع المحرم به، بل إن ذلك يستدعي الالتزام بحرمة كل شيء، والالتزام بحرمة كل شيء مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه. بعد ذلك يقع البحث في المسألة التي جعلت مصداقا لهذه الكبرى، وهي كبرى ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان: الصغرى التي جعلت أو المصداق الذي جعل نموذجا ومثالا لهذه الكبرى مسألة بيع السلاح لأعداء الدين. حديثنا إذن ينصب في هذه المسألة. مسألة بيع السلاح لأعداء الدين أوقعها الشيخ الأنصاري كما قلت في مطلع الحديث ضمن عدة فروع. الفرع الأول في أصل حكم بيع السلاح لأعداء الدين. الفرع الثاني تعرض فيه الشيخ الأنصاري إلى عملية التفصيل بين الأسلحة التي تكون أسلحة هجومية وبين الأسلحة التي تكون أسلحة دفاعية. الفرع الثالث يتعرض فيه الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى إمكانية التعدي في عملية بيع السلاح من أعداء الدين إلى بيعه مثلا لقطاع الطرق وما شابه، أو بيعه للمخالفين من أبناء العامة. الفرع الأخير يتعرف فيه الشيخ الأنصاري إلى مسألة صحة البيع وفساده. كيفما كان نتحدث فعلا في مسألة بيع السلاح لأعداء الدين، وهذه المسألة قد اشتملت أو قد وردت فيها مجموعة من النصوص الخاصة تعرض الأصحاب لها، فينبغي أن يكون الحديث فعلا تبعا لما ذكره الأصحاب في هذه المسألة. قلت قد نتعدى منها إلى غيرها من المسائل التي تكون مشابهة لها، إما بإلغاء الخصوصية أو من خلال تنقيح المناط القطعي كما يمكن أن يتصور في ذلك، وعله نشير له في الفروع الآتية. استدلنا في المقام طبعا بمجموعة من النصوص. قبل أن نتعرض إلى النصوص أقول يمكننا أن نستدل بدليل آخر بملاحظة أن النصوص الآتية كلها نصوص لا تخلو عن خشية سندية. يمكننا أن نستدل على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين بدليل آخر غير النصوص الخاصة الواردة في المقام، وهو دليل المنع على إعانة الكفار والظلمة، حيث أنه سيأتي منا إن شاء الله في بحث ولاية من قبل الظالمين مجموعة من الروايات التي دلت على المنع من إعانة الكفار وإعانة الظلمة، وأن ذلك من أشد المحرمات. والنصوص الواردة في هذا المقام قد ذكرها صاحب الوسائل في الباب 42 من أبواب ما يكتسب به. من المعلوم أن مقامنا من أجل مصادق هذا العنوان، لأن مقامنا ينطبق عليه حينئذ أنه إعانة للكفار وإعانة للظلمة، وإعانة الكفار وإعانة الظلمة غير مقيدة بخيبية القصد. ولذا وإن لم ينطبق على المقام عنوان الإعانة على الإثم، لأن عنوان الإعانة على الإثم مشروط بقيد القصد، والمقام الذي نحن فيه لربما لا يكون منطبقا على القصد فلا يمكن الالتزام بمفاده، لكن عنوان الإعانة للظلمة أو عنوان الإعانة للكفار والذي ورد المنع عنه لم يقيد بقيدية القصد، فبالتالي يلتزم حينئذ بالمنع. للسيد الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهر الإمام الخميني في المقام كلام حقيق بالملاحظة والمتابعة. خلاصة كلامه الذي ذكره قدس الله نفسه الطاهر عبارة عن مجموعة أمور أذكرها بصورة موجزة ولا بأس بملاحظتها في كتابه المكاسب المحرمة في المجلد الأول. ذكر الإمام الراحل كلاما يتلخص في هذه النقاط التالية. النقطة الأولى، أشار الإمام الراحل إلى أن قضية السلاح ليست مختصة بالسلاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو في زمن صدور هذه النصوص، بمعنى أن المراد من السلاح هو كل سلاح كان متعارفا في عصر من العصور. ففي عصر النبي صلى الله عليه وآله كان السلاح شيئا، وفي عصر صدور النص كان السلاح شيئا، وفي عصرنا اليوم السلاح شيء آخر. فبالتالي المراد من السلاح ما تعرف في عصره، بحيث أن لكل وقت سلاحه. فالمراد بالسلاح الممنوع عن بيعه لأعداء الدين عبارة عن السلاح المتعارف في ذلك في كل عصر آخر، ولا اختصاص للسلاح بعصر من العصور أو بزمن من الأزمنة. فبالأمس مثلا كان السلاح الممنوع عن بيعه عبارة عن الرماح والسهام والسيوف، اليوم السلاح الممنوع من بيعه عبارة عن الصواريخ والقنابل العنقودية والهيدروجينية والدبابات إلى آخر. في كل زمان يلحظ السلاح بحسب حالة ذلك العصر وتلك الفترة الزمنية. فلا خصوصية إذا لنوعية معينة من الأسلحة أو لكيفية خاصة. الأمر الثاني الذي أشار له الإمام قدس الله نفسه الطاهرة بأنه لا يراد من أعداء الدين خصوص الكفار، بل المراد من أعداء الدين دائرة أوسع فتشمل كل من عاد المسلمين وكان في معرض التهجم عليهم، بل يعم الحكم حتى المخالفين من أبناء العامة الذين يعادون الطائفة الشيعية الحقة، لأن معاداتهم لهم عبارة عن طريق من الطرق التي تستدعي رمس وإخفاء حقائق الدين القويم باتباع مذهب الحق مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبناء على الالتزام بالحرمة يجري الكلام بالنسبة لهؤلاء جميعا سنتعدى بقول مطلق. وهذا يعني أن الإمام الراحل يقرر أن لا خصوصية لعنوان الكفار، بل المناط كل المناط عندنا إنما هو في عنوان النيل من الدين، فكل من انطبق عليه أنه ينال من الدين فلا يجوز بيع السلاح إليه. الذي يمكن أن يستفاد من الإمام أو الأمر الثالث الذي ذكره الإمام الراحل هو أن مسألة بيع السلاح من أعداء الدين مسألة سياسية وليست مسألة تعبدية محضة. وهذا يعني أن المسألة تختلف بحسب التطورات والشرائط السياسية التي تحصل في كل عصر عصر، بناء على أن المسألة تحمل صبغة سياسية وهويتها هوية سياسية. ومن هنا نستطيع أن نقرر بأنه لو كان المقام مقام هدنة أو كان المقام مقام مصالحة فلا مانع من الالتزام حينئذ ببيع السلاح لأعداء الدين، ذلك لأن الصبغة السياسية والتطورات الخارجية والشرائط المعتبرة فيها تكون دخيلة في بيان الحكم الشرعي، وتكون بمثابة القرائن الداخلية والقرائن الخارجية التي توجب الجواز أو توجب المانع. الأمر الرابع الذي ذكره الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة قال بأنه يجري حكم المسألة في زمان الهدنة أيضا، لكن متى؟ بقيد إذا احتملنا أن تقويتهم توجب تقوية أعداء الدين توجب سلطة لهم على المسلمين، سواء كانت سلطة سياسية أو سلطة ثقافية أو سلطة اقتصادية في المستقبل. يعني أن هذا الاحتمال مدعاة إلى امتناع إيقاع هذه الأمور معهم، وهذا الاحتمال من الاحتمالات المنجزة لكونه من الأمور المهمة في نظر العقل والشرع. وقد عرفت منا في بحوث ماضية أن الاحتمال المهم بنظر العقل وبنظر الشرع منجز دائما وأبدا، كما أشير لذلك في المطالب الأصولية. الأمر الخامس والأخير، ذكر الإمام قدس الله تربته الطاهرة بأنه لا خصوصية لسلاح الحرب، بل الملاك كل الملاك والمناط كل المناط، إنما هو في عنوان تقوية أعداء الدين. ولذلك نلغي خصوصية السلاح فنتعدى لتشمل كل ما يوجب تقوية أعداء الدين وهجمتهم على بلاد المسلمين، فيشمل المقام حتى بيع المواد الغذائية في بعض الشرائط أو الأراضي أو المصانع أو نحو ذلك. يعني كأننا نريد أن نقرر في الأمر الخامس أن إيجاد الروابط التجارية والروابط الاقتصادية مع أعداء الدين إذا كان مدعاة لإيجاد تقوية لهم ومدعاة لتسلطهم على بلاد المسلمين، فإن ذلك من الأمور الممنوعة، ولا خصوصية عندنا لعنوان سلاح الحرب، وإنما ذكر عنوان سلاح الحرب كنموذج من النماذج التي يمكن ذكرها لبيان أصل المسألة ليس إلا. ومن هنا نستطيع أن نعرف اليوم حكم المقاطعة للبضائع الأمريكية أو الإسرائيلية أو ما شابه، حيث أن تلك الدول الاستكبارية الدول الغربية التي تسعى ليل نهار للحط من الإسلام والنيل منه ومحاولة إضعاف شوكته وبيان مثلا عدم جدوى أو ما شابه من هذه القضايا من الأمور التي ينبغي الوقوف أمامها وبشدة، فلا ينبغي للمؤمن أن يجري أي رابطة اقتصادية مع تلك الدول أو أن يسعى إلى تكوين علاقة تجارية قريبة أو بعيدة. كيفما كان، هذا ما يمكن أن يستفاد من كلام الإمام الراحل، وهو كلام متين جدا ينبغي التأمل فيه وملاحظته بجوانب متعددة. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة تعرض بعد ذلك إلى ما يمكن أن يكون مقام استدلال للحديث. ذكر الشيخ الأنصاري بداية أنه لا يمكن الاستدلال على المدعى من خلال آية التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، التي هي مشيرة أو دليل على حرمة الإعانة على الإثم، وذلك لما تقدمت الإشارة له قبل قليل من أن حرمة الإعانة على الإثم مقيدة بقيد القصد في صدق عنوان الإعانة، ومحل بحثنا أعم، وما دام محل بحثنا أعم من انطباق عنوان القصد وعدمه فلا تصلح قاعدة حرمة الإعانة على الإثم والآية القرآنية دليلا للمدعى لأنها تكون أخص منه فلا يمكن التمسك بها. لكنك قد عرفت منا أنه يمكن التمسك للقول بالحرمة دل على المنع من إعانة الكفار وإعانة الظلمات، فإن ذلك محرم وهو من أشد المحرمات كما يستفاد من مجموعة من الأخبار، فيمكن الالتزام بمفاده حينئذ. الأقوال بعد ذلك في مسألتنا هذه، وهي مسألة بيع السلاح لأعداء الدين، كما ذكر ذلك السيد اليزدي في حاشيته المباركة على العروة الوثقى، ثمانية. الأول وهو المستفاد من كلمات المشهور أنه لا يجوز أو يحرم بيع السلاح من أعداء الدين، لكن الحرمة مختصة بحالة قيام الحرب، وهذا يعني أنه إذا كان في البين هدنتان فإن مقتضى وجود الهدنة في البين جواز بيع السلاح من أعداء الدين. وبعبارة أخرى، إن الحرمة مختصة بصورة كون المقام مقام حرب بين المسلمين وبين أعداء الدين، فيقال حينئذ بالمنع. ما لم يكن المقام مقام حرب فلا مانع من الالتزام ببيع السلاح لأعداء الدين. القول الثاني من الأقوال الموجودة في المسألة هو الالتزام بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين في حالة المباينة وعدم الصنع كما اختاره جماعة. الثالث هو الالتزام بالتحريم في حال الحرب أو التهيؤ كما يستفاد من السيد الثاني في المسالك. الرابع عبارة عن الإيمان بتحريم بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا كما يحكى عن حواشي الشهيد الأول، وهو أيضا مختار الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والديلمي والحلبي، وقد يستظهر من عبارة المحقق الحلي في الشرائع. الخامس الالتزام بتحريم بيع السلاح لأعداء الدين إذا كان بقصد المساعدة لهم، أما لو كان بيع السلاح لأعداء الدين حتى في فترة الحرب لا بقصد المساعدة لهم فلا مانع من الالتزام به، وهذا قد يستظهر من عبارة المحقق الحلي في الشرائع. السادس الالتزام بالتحريم مع أحد الأمرين، إما القصد إلى المساعدة أو في صورة قيام الحرب، فإذا كانت هناك حرب بين المسلمين وبين أعداء الدين فيحرم بيع السلاح لهم حتى لو لم يكن بقصد المساعدة. إذا لم تكن هناك حرب بين المسلمين وبين أعداء الدين وباع الإنسان السلاح بقصد المساعدة فإنه يحرم، أما في غير هذه الحالة، في حالة عدم وجود حرب وعدم وجود حرب وفي حالة عدم وجود قصد المساعدة لأعداء الدين لا مانع من الالتزام بصحة المعاملة مع ببيع السلاح لأعداء الدين، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه. العلم أبو شيخ، يعني العلم بالحرب لا، المدار إما على وقوع الحرب خارجا أو على قصد المساعدة لو لم يكن في البين حرب، أما العلم بأنها ستقع حربا في المستقبل هذا لا يمنع من إيقاع المعارضة. القول السابع الذي يمكن أن يذكر في المقام هو الذي اختاره في المستند من أطلاق المنع، اختاره في المستند المحقق النراقي، أطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين مطلقا، أما بالنسبة إلى الكفار فيفصل بين كون المقام مقام مباينة ومقام صلح، فإن كان الأمر كذلك ففي حال المباينة لا يجوز، في حال الصلح يجوز. هذه تقريبا سبعة أقوال، وهناك قول ثامن لا بأس بملاحظته في الحاشية. هذه الأقوال المتصورة في المسألة. المتبع دائما وأبدا في حكم أي مسألة من المسائل ما دامت مشتملة على مجموعة من الروايات وملاحظة الروايات، وقد ذكر الشيخ الأنصاري أن الروايات في المسألة عن الروايات في المسألة على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي دلت على التفصيل بين حالة الهدنة وبين حالة المباينة والحرب، فإذا كان المقام مقام هدنة فلا مانع من بيع السلاح لأعداء الدين، أما إذا لم يكن المقام مقام هدنة بل كان المقام مقام مباينة فإنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين. وعمدة ما يتصور في المقام هي رواية الحضرمي أبي بكر عبد الله بن محمد قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ قال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسرود. هذه الرواية أولا فيها مشكلة سندية من جهة أبي بكر الحضرمي فإنه لا يمكن البناء على وثاقته، وأما دلالتها فإنها دلت على التفصيل بين صورة الهدنة إنكم في هدنة لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة، فدلت على الجواز، فإذا كانت المباينة حرم عليكم دلت على التفصيل بين صورة المباينة وصورة الهدنة فيجوز في الثاني ويمنع في الأول. وكذلك عندنا رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر، يعني لما دخلت في ولايتكم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. نلاحظ أيضا الكلام أن الإمام عليه السلام فصل بينما إذا كان حمل السلاح لمن سوف يحاربهم فهو ممنوع، وبينما إذا كان هؤلاء بعيدين عن الحرب عنهم فإن ذلك أمر سائغ لا إشكال فيه. لكن المشكلة في هذه الرواية أيضا من جانب السند، حيث أنها اشتملت على أبي سارة وهو مجهول، واشتملت على هند السراج راوي الخبر وهو مجهول أيضا. قلت بأن الشيخ الأنصاري أو المستفاد من هذين النصين هو التفصيل كما قلت بين حال الهدنة وحال المباينة، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، فتعرض أول ما تعرض في مطلع الحديث لهذين النصين، ومن خلال هذين النصين جعل هذين النصين شاهد جمع للطائفتين الأخرين، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة التي دلت إحداهما على الجواز مطلقا ودلت الثانية على المنع مطلقا. قال مقتضى الجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة هو الالتزام بالتفصيل بين صورة الحرب وبين صورة المباينة وبين صورة الهدنة، وشاهد الجمع رواية الحضرمي ورواية هند السراج اللتان قد قامتا بعملية التفصيل بين حال الهدنة وحال المباينة. وأورد على الشهيد الأول كما جاء في بعض حواشيه، حيث أن الشهيد الأول التزم بالمنع من عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا دون ما فرق بين صورة الهدنة وصورة المباينة، أورد عليه بأن ما صدر من الشهيد الأول بمثابة الاجتهاد في مقابل النص، لأن الشهيد الأول قد التزم بعدم جواز إيقاع المعاوضة وبطلان حرمة البيع، مع أن رواية الحضرمي وهند السراج دالتان على جواز ذلك في صورة الهدنة، فكأن الشهيد قد اجتهد في مقابل النص. هذا بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري. لكن يمكن أن يخدش كلام الشيخ الأنصاري فيشكل عليه بالتالي، أن يقال بأن مورد الخبرين اللذين قد ذكرا في المقام وقد فصل بين حالة الهدنة وحالة المباينة فدل على جواز بيع السلاح في حالة الهدنة وعدم جواز بيع السلاح في حالة المباينة، إنما هو أو موردهما هو حمل السلاح للمخالفين الذين يدافعون عن بلاد الإسلام لا إلى المشركين، إذ أن رواية الحضرمي تعرضت إلى حمل السلاح إلى بلاد الشام، ورواية هند السراج تعرضت إلى حمل السلاح أيضا إلى بلاد الشام، كلاهما يتعرضان لذلك. والظاهر أن بلاد الشام كانت معقل الدولة الأموية التي كانت متصدية لدفع المشركين والكفار عن بلاد الإسلام، ومع كونهما كذلك أنهما ناظرتان إلى حمل السلاح للمخالفين، تكونان أجنبيتين عن محل كلامنا، فلا وجه لحمل ما استدل به للمنع عن بيع السلاح لأعداء الدين بقول مطلق على هذا التفصيل. مضافا إلى أننا إذا التفتنا إلى أن وقت بيع السلاح أو وقت صدور هذين النصين لم يكن في البين تفكر شيعي أو تشكيل لدولة شيعية وحكومة شيعية حتى يقال بالخوف عليها، فالنتيجة أن هذين الخبرين أجنبيان عن الروايات التي دلت على المنع من بيع السلاح لأعداء الدين بقول المطلق، وعليه تفصيل الشيخ الأنصاري لا يكون أي يكون بلا وجه، والإيراد على الشهيد الأول بأنه اجتهاد في مقابل النص في غير محله. ومن هنا نقول لو تم إطلاق أخبار المنع وكانت حجة لكان ما أفاده الشهيد الأول من الالتزام بعدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين بقول مطلق دون ما فرق بين كونه في حالة أو حالة الحرب وجيها جدا. الطائفة الثانية هي الطائفة التي دلت على الجواز مطلقا، وهي مكاتبة الصيقل. قال كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام لا بأس به. هذه الرواية أيضا ضعيفة السند بما أعرفته في بحثي الميتة، من أن أبا القاسم الصيقل وهو راوي المكاتبة مجهول الحال، فلا يمكن الاعتماد على الرواية. الشيخ الأنصاري استظهر من رواية الصيقل أيضا التفصيل الذي استظهره من الروايتين السابقتين، وذلك بدعوى أن المراد من السلطاني هو أحد خلفاء الجور، ولم يكن في قبال السلطاني إلا دولة الكفر، فكانت الأسلحة تدفع للسلطان الجائر من أجل دفع دولة الكفر، فيكون هذا الخبر مثله مثل خبر الحضرمين الدال على التفصيل بين حالة الهدنة وحالة المباينة، خصوصا أن الصيقل لم يكن في بلاد الإسلام مرتبطا بسلاطين الكفر بحيث يبيع السلاح منهم، فلا تدل على الجواز مطلقا، وإنما تدل على الجواز حال الهدنة إذا لم يصدر ممن تبيع لهم السلاح عداء لكم. لكن قد عرف أن خبر الحضرمي وهند إنما هما واردان في خصوص المخالفين، وهذا أيضا خبر الصيقل بالتقريب الذي أفاده الشيخ الأنصاري شاهد على ما ادعينا في الخبرين السابقين من أنهما ناظران أو من أنهم ناظرون إلى بيع السلاح من المخالفين لا بيع السلاح من الكفار أو أعداء الدين بقول مطلق. الطائفة الثالثة هي التي دلت على المنع من بيع السلاح مطلقا، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. أيضا هذه الرواية ضعيفة السند لأنها إما منقولة من كتاب قرب الإسناد، وفي طريق كتاب قرب الإسناد إلى علي بن جعفر يقع عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن مجهول الحال، أو أنها مأخوذة من كتاب علي بن جعفر، وكتاب علي بن جعفر إنما بطر عليه صاحب الوسائل بالوجادة، والمنع ليس للوجادة، وإنما هذا الكتاب بعينه قد ظفر به معاصره الشيخ المجلسي مؤلف كتاب البحار، وقد أعمل كل منهما حثه في نسبة الكتاب لمؤلف، فالشيخ المجلسي جعل هذا الكتاب كتاب نوادر الحكمة للأشعري، والشيخ صاحب الوسائل الحر العاملي جعل هذا الكتاب مسائل علي بن جعفر، فبالتالي بقضية اجتهادية لا يمكن أن نجزم بها أن هذا الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب علي بن جعفر، خصوصا على مسلك الوثوق في التعامل مع الرواية فيصعب الالتزام. على أي حال، فضلا عن عدم تمامية طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر، لو سلمنا بأن الكتاب الذي نقل منه صاحب الوسائل هو كتاب علي بن جعفر، هذا بالنسبة لسند الرواية. وأما دلالة الرواية فالالتزام بإطلاقها لا يخلو عن شيء لعدم وضوح الإطلاق فيها، لأن دلالتها على المنع إنما هي بالمفهوم إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، يعني إذا حملوا سلاحا ففيه بأس، فلا يكون الإطلاق حينئذ واضحا لأنها في مقام بيان حكم المنطوق، ويكفي في صحة التقييد وثبوت المفهوم تحقق المنع في بعض صور المباينة، في بعض الصور مثل صورة المباينة أو الحر مثلا. وبعبارة أخرى، إن مفهوم القضية بمنزلة النقيض لها، وقد قرأنا في المنطق أن نقيض الموجبة الكلية سالبة كلية، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، فهنا قوله فلا إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، كلية نقيضها بعض الصور فيها بأس، ومع كون نقيضها بعض الصور فيها بأس يستدعي ذلك عدم الالتزام بالإطلاق، وإنما المنع يكون في بعض الصور لا في تمام الصور. فإذا هذا أولا. ثانيا، أن الظاهر من الخبر إرادة المشركين المجاورين لبلاد الإسلام، والغالب في هؤلاء المشركين المجاورين لبلاد الإسلام أنهم مباينون للمسلمين أو في حال حرب معهم، والظاهر من المباينة عبارة عن تحقق قدرة مستقلة في قبال حكومة الإسلام أو التشيع، والغالب في حال المباينة شأنية قيام الحرب وإمكانيته. وبالجملة لا يمكن الالتزام بتمامية دلالة الرواية مطلقا على المنع من بيع سلاح الديني بقول، من بيع السلاح لأداء الديني بقول مطلق. يبقى الكلام في مسألة تجويز التجارة معهم. ألا يعد تجويز التجارة معهم مانعا مما سبق ونقلناه عن بعض الأعيان من المنع عن إجراء أي معاملة اقتصادية تستوجب تقوية أعداء الدين؟ قلت إن تجويز التجارة معهم يرجع إلى مسألة اختلاف الزمان، بمعنى أن التجارة معهم في تلك الأزمنة لم تكن موجبة لقوتهم ولم تكن موجبة لتمكينهم من المسلمين، فبالتالي لا يتنافى مع ما سبق ونقلنا عن الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة، وقلنا بأنه قوي لا إشكال فيه. تمسك الأستاذ أطال الله بقاء ميرزا جواد بإثبات المنع من بيع سلاح الدين، من بيع السلاح لأعداء الدين بقول مطلق لرواية علي بن جعفر. ويمكننا أن نقرب مدعاه على المنع بتوضيح منا بالتالي. نقول من المعلوم جواز التجارات الجزئية مع المشركين في حال عدم الحرب بين المشركين وبين المسلمين، لأنه في حال عدم الحرب تجوز معاونتهم بأي نحو كان، وهذا يعتبر قرينة على أن الجواز في رواية علي بن جعفر إنما هو في حالة الهدنة، وحيث فصل الإمام عليه السلام في حال الهدنة بين تجارة الأسلحة وغيرها، والتفصيل قاطع للشركة، فالحكم الذي ثبت لأحد الشريكين لا يثبت للآخر بمقتضى التفصيل، فإن ذلك يقتضي عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا حتى لو كان في حال الهدنة. وما أفاده الأستاذ وجيه، لو كانت رواية علي بن جعفر معتبرة سندا، لكن المشكلة كما عرف أن رواية علي بن جعفر ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الالتزام حينئذ بجواز أو لا يمكن الالتزام حينئذ بتمامية دلالتها. في النهاية بعد هذا البحث مطولا وما وقع فيه، مقتضى الإنصاف أن الالتزام بالمنع من بيع السلاح لأعداء الدين بقول المطلق هو المتعين، لكن لا بمقتضى النصوص، لما عرفت من أن الطوائف الثلاث إما غير تامة سندان وإما غير تامة دلالتان، وإنما دليلنا على الالتزام بالمنع مطلقا هو أن العقل يحكم بقبح تقوية الكفار وتمكينهم من الأسلحة القاتلة التي توجب قوة الكفار مقابل المسلمين، خصوصا وأننا نعلم أن الكفار في معرض التعرض لبلاد المسلمين وقتل النفوس المحترمة وهدم الأعراض، وهذا بنفسه يكفي لإثبات الالتزام بالحرمة مطلقا، بل يكفينا للالتزام بالمنع من جواز بيع السلاح من أعداء الدين احتمال إرادة هؤلاء التقوي للنيل من المسلمين والهجوم عليهم يوما من الأيام، إذ مجرد الاحتمال مانع من الالتزام بالجواز، لما عرفت من أن هذا الاحتمال من الأمور المهمة، وكونه من الأمور المهمة يجعله منجزا عقلا، فلا يمكن الالتزام بالجواز. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. لو كنا في مقام التفصيل أكثر لكان ينبغي التعرض إلى فرع مهم جدا يدخل في دائرة ابتلائنا اليوم وفي حياتنا العملية، وهو فرع إجراء المعاملات الاقتصادية مع أعداء الدين، سواء مع الحكومات أم مع الشركات الشخصية. فهل يلتزم بالمنع من إيقاع المعاوضة مع في المعاملات الاقتصادية مع هؤلاء مطلقا، أو يفصل بينما إذا كانت المعاملة مع هؤلاء مدعاة لتقويتهم وجعلهم متمكنين من المسلمين والنيل من الإسلام وأهله، أو يقال فيلتزم بالعدم، وما لم يكن الأمر كذلك فيلتزم بالجواز، يمكن أن نقول بأن مقتضى ما تقدم منا من بيان الأدلة هو الالتزام بعدم جواز بيع له، بعدم جواز إجراء المعاملات الاقتصادية مع أعداء الدين، ما دام ذلك مدعاة لتقويتهم وتمكينهم من المسلمين. وبعبارة أوضح، إن مقتضى حكم العقد هو المنع من إيقاع المعاملات التجارية حالة كون المعاملات التجارية موجبة لتقوية أعداء الدين على المسلمين، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا، والله أعلم. وتفصيله أكثر إن شاء الله في مستوى أعلى. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري لفرع آخر، وهو هل يمكن أن يتعدى من أعداء الدين فيقال في مسألة بيع السلاح لأعداء الدين، فيقال بالمنع من بيع السلاح من قطاع الطرق أيضا أو لا؟ يقول الشيخ الأنصاري: لا ريب في أن عنوان أعداء الدين الذي وقع مصبا للمنع من بيع السلاح لا ينطبق على قطاع الطريق، والأدلة عندنا خاصة بعنوان أعداء الدين، وما دام عنوان أعداء الدين لا يشمل هؤلاء فذلك يعني عدم إمكانية تطبيق الحكم السابق على أعداء الدين، فنلتزم بجواز بيع السلاح لهم. نعم، لو تمسكنا برواية تحف العقود التي استفيد منها إناقة الحكم في المنع، يعني حرمة المعاملة وفسادها، مناقة بكل ما كان فيه تقوية للباطل ووهن للحق، فلا ريب بأنه يشملهم، لأن قطاع الطريق غايتهم تقوي الباطل ووهن الحق، ومع شمولي لهم يلتزم بالحرمة. لكن الشيخ الأنصاري تأمل في كون وهن الحق وتقوية الباطل شامل لمسألة بيع السلاح لقطاع الطريق، ولعل من شاء تأمل الشيخ الأنصاري في ذلك يرجع إلى أن الحق والباطل ينصرفان إلى خصوص الأمور الدينية والأمور الاعتقادية، ومع كونهما منصرفين إلى ذلك فلا يمكن الالتزام بشمول رواية تحف العقول لهما. أقول لنا تعليقان على كلام الشيخ الأنصاري أو ملاحظتان. الأولى، إنما ورد في خبر تحف العقود وهو قوله عليه السلام لو صحت الرواية أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، هذا المقطع لا ريب في كونه شامل لبيع السلاح لقطاع الطرق جزما، ومع كونه شاملا لبيع السلاح لقطاع الطرق جزما فذلك يستدعي عدم صحة إيقاع عدم جواز بيع السلاح لهم، ويكفينا هذا دليلا للالتزام بالمال. لكن المانع من الالتزام بهذا الدليل ما عرفته في مطلع البحث من أن رواية تحف العقود ضعيفة سندا ومضطربة من جهة المتن، فذلك يمنع من الاعتماد عليها. الملاحظة الثانية، دعوى الشيخ الأنصاري بأن الباطل أو ما يتصور من وجه تأمل الشيخ الأنصاري من أن الباطل والحق منصرفان إلى خصوص الأمور الاعتقادية والدينية، يعني لنا تأمل فيها، وذلك لأنه قد أطلق الباطل في كثير من الأخبار على مثل القمار والشطرنج والغناء، والظاهر أن المراد منه مطلق المعاصي والمنكرات، ومع كون الأمر كذلك فلا معنى لهذا الانصراف المذكور، وإنما يكون انصرافا ناشئا من كثرة الوجود أو غلبة الوجود لا غلبة الاستعمال، فلا ينفع للمنع من إثبات الإطلاق. هذا، ويمكننا أن نتمسك لإثبات عدم جواز بيع السلاح من قطاع الطرق بحكم العقل بقبح إعانة الظالمين والطغاة في ظلمهم وطغيانهم، وحكم الشرع بذلك أيضا، ولا ريب أن قطاع الطريق من أوضح مصادق ذلك، كما أن بيع السلاح لهم من أوضح مصادق الإعانة. وهذا خوش قريب يصلح إلى ليلة الأربعين، وتالي تجيب فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني، وتجيب قصة هذا البيت وكيف أن الرجل كان كذا كذا كذا كذا وهو من قطاع الطريق و إلى آخره، وتالي تجورب وتقرأ الأربعين. على أي حال هذا الفرع الثاني الذي تعرض له الشيخ الأنصاري في المقام. الفرع الثالث والأخير الذي تعرض له الشيخ الأنصاري في المقام وهو مسألة صحة البيع وفساده. بناء على التزامنا بحرمة بيع السلاح من أعداء الدين، يقع الكلام في أن هذا البيع صحيح أو أن هذا البيع فاسد. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري أن مبغوضية المعاملة وحرمتها تكليفا لا تستوجب الالتزام بكونها فاسدة وضعا. وبعبارة أوضح، يريد الشيخ الأنصاري أن يقرر أن النسبة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية هي العموم من وجه، فقد يكون في المقام حرمة تكليفية دون وجود حرمة وضعية، وقد يكون في المقام حرمة وضعية دون وجود حرمة تكليفية، وقد يجتمعان فيكون في مورد واحد هم حرمة تكليفية وهم حرمة وضعية. والوجه في الالتزام بحرمة المعاملة في بيع السلاح لأعداء الدين تكليفا وعدم حرمتها وضعا يعود إلى أن العنوان الذي تعلق به النهي الذي ورد في الروايات في المقام إن كان هو بيع الأسلحة، لكن في الحقيقة انصب النهي على تقوية الكفر، وتقوية الكفر عنوان آخر غير عنوان البيع. فمع التسليم بأن حرمة المعاملة تقتضي فسادها، فإن ذلك لا يسري إلى عنوان البيع بحيث يتوهم أن عنوان البيع يقتضي الفساد أيضا. فالنتيجة أن ما دل على المنع لا يمكن أن يدل على المنع على فساد المعاملة. وقد نؤيد هذا الكلام بعنوان آخر أو ببيان آخر ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر، وهو أن النهي في المقام وإن تعلق في بعض أخبار الباب بالبيع لكن أكثرها تضمن حمل الأسلحة، وهو يعني تسليمها لأعداء الدين، وكأن المحرم في المقام هو عنوان التسليم والحمل لا عنوان البيع، ولذا يحرم الحمل ولو مجانا، ويصح البيع لأنه بإمكانه أن يوقع المعاملة ويمتنع عن التسليم حينئذ. ومع كون المحرم هو التسليم والتسليم لا ربط له بالبيع والمقام مقام بيع، فلا معنى لأن يقال بفساد البيع. هذه ثلاثة فروع تعرض عن الشيخ الأنصاري، وتعرض في البين إلى فرع آخر وإن كان الشيخ الأنصاري لم يهتم به كثيرا وكأنه لعدم إمكانية هذا التفصيل، وهو التفصيل الذي أشير له في كلمات بعضهم في التفريق بين بيع السلاح الهجومي وبين بيع السلاح الدفاعي. يعني يحرم بيع السلاح الذي يستخدم في الهجوم من سيف ورمح وسهم وما شابه، أما الأسلحة الدفاعية اللي عبر عنها ما يكون ويحمي مثل الدرع أو الخودة أو ما شابه التي تستخدم عادة للدفاع فإنه لا يلتزم بحرمة بيعها وإنما يجوز بيعها، مع أنه يمكن أن يقال نفس الأسلحة الهجومية من سيف ورمح وسهم، أو اليوم الأسلحة مثلا الهجومية المتطورة قد تكون في بعض الأحيان أسلحة دفاعية، لو غارت دولة من الدول على دولة أخرى واستخدمت الدولة تلك مثلا السيوف والرماح فإن استخدامها للسيوف والرماح إنما هي أسلحة دفاعية في هذا الفرض وليست أسلحة هجومية. هذا ما تعرضه الشيخ الأنصاري فلا بأس بالمرور عليه سريعا. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، وقلنا بأن هذا القسم الثالث من النوع الثاني مقابل القسمين الأولين. القسم الأول كان عبارة عن ما اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلا الحرام، وقد ذكرنا له نماذج كهياكل العبادة وآلات اللهو والقمار وما شابه. القسم الثاني كان عبارة عن ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وإن كان مشتملا على منافع محللة أيضا، على منافع محللة أيضا مثل بيع الخشب ممن يتخذه صنما أو العنب ممن يتخذه خمرا. القسم الثالث وهو محل البحث، ما من شأنه أن يقصد الحرام ويكون مظنة لذلك كبيع السلاح لأعداء الدين. ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، ما يقصد منه شأنان، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام وتحريم هذا مقصور على النص، إشارة إلى أنه لا يمكن في المقام الاستدلال على المنع بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم. لماذا؟ علل: إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة على الإثم خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام. بعبارة أخرى، لانتفاء الشرط المقوم لتحقق عنوان الإعانة على الإثم وهو قصد الحرام، يعني انتفاء تحقق البيع خارجا بقصد الحرام، والمفروض عدم أو ومع أن المفروض عدم تحقق هذا القصد كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد البائع تقويتهم بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين، مع أنه يمكن أنهم يستعملون هذا زين في عنوان الحرب فيما بينهم، فليس الحرب في مقصورة على المسلمين، يمكن أن يستخدمه أعداء الدين فيما بينهم. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته بلا خلاف في المسألة عندهم، والأخبار به مستفيضة. الأخبار كما قلت على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى هي التي دلت على المنع من بيع، على التفصيل بين صورة الهدنة وصورة المباينة. وقبل الإشارة لذلك قلت: وإن لم يكن المقام من صوريات حرمة الإعانة على الإثم لعدم تحقق القصد، لكن يمكن التمسك لذلك بما دل على حرمة إعانة الكفار والظلمة، وهي بنفسها كما سيأتي إن شاء الله من أشد المحرمات كما هو المستفاد من مجموعة من النصوص. الطائفة الأولى وهي التي فصلت بين صورة الهدنة وبين صورة المباينة، منها خبر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال عليه السلام: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة، يعني طبعا مراده المحاربة التي توجب الانفصال بين الجانبين، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. فهذه الرواية واضحة الدلالة، حيث أن الإمام عليه السلام قد فصل بين موردين، بين صورة المباين له الهدنة وصورة المباينة التي توجب الانفصال بين الجانبين نتيجة الحرب. لكن قلنا الرواية ضعيفة سندا بالحضرمي. ومنها رواية هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك، فقلت: لا أحمل إلى أعداء الله. فقال عليه السلام: احمل إليهم السلاح، احمل إليهم وضعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كان الحرب بيننا فلا تحملوا إليهم، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشركون. فإنها أيضا فصلت بين الموردين، بين صورة الهدنة وصورة المباينة. وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم، بين أعداء الدين يعني، وبين المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، نتيجة ذلك يقول الشيخ النظري وعلى هذا تقيد المطلقات جوازا التي دلت على جواز بيع السلاح من أداء الدين بقول مطلق أو منعا التي دلت على المنع من بيع السلاح لأداء الدين بقول مطلق مع إمكان دعوى ظهور بعضها مما دل على جواز بيع السلاح لأداء الدين مطلقا في ذلك يعني في صورة التفصيل بين الهدنة والمباينة. لكن قلت في مقام التعليق على كلام الشيخ الأنصاري في المقام بأن الروايتين اللتين ذكرهما الشيخ الأنصاري أجنبيتان عن محل البحث، ذلك لأن الروايتين ناظرتان إلى حمل السلاح للمخالفين والذين يقومون بعملية الدفاع عن بلاد الإسلام، ولا نظر فيهما إلى حمل السلاح إلى المشركين والكفار، وعليه لا تصلح هاتان الروايتان لتقييد الأطلاق الوارد سواء فيما دل على الجواز أو ما دل على المنع بقول مطلق مع إمكان دعوى ظهور بعضها بعض النصوص الدالة على جواز بيع السلاح من أعداء الدين مطلقا في ذلك في التفصيل بين صورة الهدنة والمباينة، مثل مكاتبة الصيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به. قلنا أن هذه الرواية تمثل الطائفة الثانية من طوائف الباب وهي التي دلت على الجواز مطلقا، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به. الشيخ الأنصاري يدعي أن هذه الرواية دالة على التفصيل بين صورة الهدنة وصورة المباينة لأن المراد من السلطان هو أحد خلفاء الجور وليس في قباله إلا دولة الكفر، فالأسلحة تصرف لدفع الكفار من قبل المسلمين ببيع السلاح للسلطان، فتوافق رواية الحضرمي ورواية هند المتقدمة. ورواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه هذه الطائفة الثالثة التي تمثل الروايات الدالة على المنع من بيع السلاح من أعداء الدين بقول مطلق. سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. بمقتضى المفهوم نتمسك بإطلاق هذه الرواية لتدل على المنع من حمل السلاح إلى أعداء الدين مطلقا سواء كان ذلك في حالة الهدنة أم كان ذلك في حالة الحرب، حيث أن قوله فلا بأس إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس بمقتضى مفهوم الشرط إذا حملوا سلاحا ففيه بأس، إذا حملوا سلاحا ففيه بأس مطلق يشمل حالة الهدنة وحالة الحرب. ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف وعد صلى الله عليه وآله منها بائع السلاح من أهل الحرب، مراده طبعا الكفار. إلى هنا إذن اتضح أن مختار الشيخ الأنصاري التفصيل بين صورة الهدنة وصورة المباينة، فيجوز بيع السلاح لأداء الدين في صورة الهدنة ولا يجوز بيع السلاح لأداء الدين في حالة المباينة. الآن الشيخ الأنصاري يتعرض لمناقشة الشهيد، فما عن حواشي الشهيد الأول من أن المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال شبه الاجتهاد في مقابل النار. مراده أن قول الشهيد بالمنع مطلقا إن لم يكن اجتهادا في مقابل النار فهو قريب من الاجتهاد في مقابل النص، ودعواه أو منشأ دعواه أن هناك روايتين دالتان على التفصيل بين صورة الهدنة والمباينة وعدم العمل بهما إنما هو اجتهاد مقابل النص. لكن قد عرفت أن المقام ليس فيه مقام اجتهاد مقابل النص لأن الروايتين اللتان تدلان على التفصيل غير مربوطتين بمحل بحثنا بوجه مع ضعف دليله كما لا يخفى. طبعا كان دليله عبارة عن تقوية الكافر على المسلم، وتقوية الكافر على المسلم أعم يعني قد يكون في مورد دون مورد. أو بعبارة أخرى دليله لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، ونقول بأن تقوية الكافر على المسلم بقول المطلق لم يدل عليها دليل، يعني لم يدل دليل على حرمتها بقول مطلق. ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، فعليه لا يمكن أن نلتزم بجريان قاعدة حرمة الإعانة عليه في المقام، إذ أن أدلة الباب مطلقة. بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم حكم السراج لرواية الحضرمي والهند، الصحيح رواية هند لأن العلم لا يعرف، هو صورة عدم قصد ذلك، يعني عدم قصد إعانة الكفار ومساعدتهم. فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر، لعل مراده أضاعه من عبارة المحقق الحلي في الشرائع، وهذا تقريبا أشار له السيد حينما عدد أقوال المسألة، وقد ذكرنا ذلك أن القول الخامس من الأقوال الموجودة في المسألة التحريم مع قصد المساعدة فقط، كما حكاه في الجواهر عن بعض، وربما يستظهر من عبارة المحقق الحلي في الشرائع. ضعيف جدا لأن الروايات مطلقة غير مقيدة، وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول. أي أصول يريد؟ الأصل والقاعدة اللذان دل على جواز كل شيء إلا ما خرج بالدليل. صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة التي دلت على أن كل ما يوهن به الحق أو يقوى به الكفر فإنه ممنوع، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح. من هنا الآن يتعرض الشيخ الأنصاري إلى إمكانية التفصيل بين صورتين، بينما إذا كان السلاح سلاحا هجوميا، وبينما إذا كان السلاح سلاحا دفاعيا، دون ما لا يصدق عليه ذلك. لا يصدق عليه سلاح حربي للهجوم كالمجن والدروع والمغفر وسائر ما يكون وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، للأصل المستفاد من عمومات حل البيع والبراء إذا شككنا في حرمة بيع هذه الأسلحة لأعداء الدين، شك في التكليف فهو من صغريات أصالة البراءة، إلا بناء على مقالة بعض مشايخنا الإخباريين من أن الشبهات التحريمية مدعاة لجريان الاحتياط وليس مدعاة لجريان البراءة، فحينئذ نلتزم بأن المقام من صغريات الاحتياط لأن المورد من الشبه التحريمية. وما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس، يعني أيضا لأن هذا الكلام موافق للأصل ولعمومات حل البيع ولرواية محمد بن قيس، يعني ثلاثة أشياء. ولما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطن تلتقيان يبيعهما السلاح، قال عليه السلام: بعهما ما يكلهما الزرع والخفين ونحوهما. فجوز الإمام عليه السلام بيع الأشياء التي تحفظ الفئتين، لكن يمكن أن يقال بأن المحرم مطلق شامل للسلاح الوقائي والسلاح الهجومي. إن ظاهر رواية تحف العقول إناقة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق، وظاهر قوله عليه السلام في روايتهم: من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، أن الحكم منوط بالاستعانة، والكل موجود فيما يكن أيضا، يعني تقوي الكفر ووهن الحق والاستعانة يوجد فيما يكون ويحفظ أيضا، كما أنه موجود في السلاح الجارح كما لا يخفى. مضافا إلى صحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج، مع العلم بأن السرج ليس آلة حرب هجومية، وإنما هو أقل حتى من كونه آلة وقائية. فإذا حرم بيع السروج حرم بيع آلة الوقاية بطريق أولى. مضافا إلى صحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج وحملها على السيوف الثريدية، يعني حمل السروج التي وردت في رواية الحكم على السيوف الثريدية، لا يناسبه صدر الرواية، لأن الإمام عليه السلام قال وأداتها، فإن السرج له أداة دون السيف، السيف ليس له أداة، مع كون الراوي سراجا فالمناسبة بين عمله وسؤاله إذن تقتضي أن يكون السؤال عن السرج وليس السؤال عن السيف. وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب، وهو جواز بيع ما يكن ويكون وقاية لأهل الحرب، لأن مدلول رواية محمد بن قيس بمقتضى أن التفصيل بين ما يكن وبين غيره قاطع للشركة في الحكم، وأن يكون حكم السلاح وحكم الوقاية وحكم ما يكون واحدا، الجواز يعني جواز البيع فيما يكون ويحفظ، والتحريم في غيره من أقسام السلاح، مع أن الفئتين من أهل الباطل، يعني أن التفصيل إنما هو فيما إذا كانت الفئتان من أهل الباطل، وإذا كانت الفئتان من أهل الباطل لا ربط له من قريب أو بعيد بمحل كلامنا، وهو ما إذا كانت إحدى الفئتين من أهل الحق والفئة الثانية من أعداء الدين. فلا بد من حمل رواية محمد بن قيس على طريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه الذي ليس بمهدور الدم، فإطلاق تفصيل الإمام بأنه يجوز فيما يكون ولا يجوز في غيره لا يلائم، إلا أن هذين الطرفين محقوني الدم، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عما نحن فيه ولا يمكن الاستدلال بها على محل بحثنا. فالمقصود من بيع ما يكون منهما تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكون، وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، لأن حفظ أهل الباطل الذين حقن دمهم مقصود للشارع المقدس هو موضوع رواية محمد بن قيس، وهو أجنبي عن محل كلامنا. بل تحفظ أعداء الدين من بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع المقدس، فالتعدي عن مورد الرواية من الفئتين من أهل الباطن المحقونة دماؤهم إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفاروق. ولعله لما ذكر من التفريق بين رواية محمد بن قيس وبين محل كلامنا، قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة، وهو جواز بيع ما يكون بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. ثم إن مقتضى الاقتصار، هذا الفرع الثاني الذي أشرنا له في كلامنا قبل قليل، وهو هل يمكن أن نتعدى من أعداء الدين إلى قطاع الطرق؟ فنقول كما أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، لا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق أيضا، أو لا يمكن التعدي. ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص وهو خصوص أعداء الدين، عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق، وذلك يعني أننا نرجع إلى مقتضى الأصل والعمومات. الأصل دال وهو البراءة دال على جواز بيع السلاح لأعداء الدين، والعمومات وهو حل الله البيع أيضا يدل على جواز بيع السلاح لأعداء الدين أيضا. إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي، يعني حكم الجواز والفساد بتقوي الباطل ووهم الحق، فحكم الفساد فلعله يشمل ذلك أيضا، فيمكن القول حينئذ بحرمة بيع السلاح من قطاع الطرق، وفيه تأمل. لعل من شئ التأمل كما قلت قبل قليل يرجع إلى أن الحق والباطل ينصرفان إلى خصوص الأمور الدينية والأمور الاعتقادية فلا يشملان محل البحث. ثم إننا لكن هنا علقنا على الشيخ الأنصاري بتعليقين. التعليق الأول بأن في رواية صحف العقول ما يمكن أن ما يصلح للاستدلال على عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين، وهو قوله عليه السلام: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. فإن هذا شامل لبيع السلاح لقطاع الطريق جزما، بل المانع لنا من الالتزام بهذا الأمر هو كون الرواية ضعيفة سندا كما عرفت في مطلع الحديث مضطربة المتن. في التعليق الثانية قلنا أن لفظة له الحق والباطل أو لفظة الباطل بالتحديد قد أطلقت في كثير من الأخبار على مجموعة من المحرمات والمعاصي والمنكرات مثل القمار والشطرنج والغناء، مما يعني أن المراد منه مطلق المعاصي والمنكرات. فإذا كان الأمر كذلك لا مانع من الالتزام بكونها حتى العبارة التي ذكرها الشيخ الأنصاري تكون دالة على المنع من جواز بيع السلاح لأعداء الدين، لكن المانع من الالتزام بذلك ضعف السند واضطراب المتن. ثم هذا الفرع الثالث والأخير وهو الكلام حول صحة البيع وفساده. هل يمكن أن يقال بأن بيع السلاح لأعداء الدين بعد أن ثبتت حرمته التكليفية فاسد أو لا؟ ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على فساد المعاملة التي تقع ببيع السلاح لأعداء الدين، ومع كونها غير دالة فلا يمكن الالتزام. بعبارة ثانية، إن المستفاد من الأخبار في المقام إنما هو مبغوضية المعاملة وحرمتها تكليفا، وهذا لا يستلزم فساد المعاملة وضعا، لما عرفت من أن النسبة بين الحرمة الوضعية والتكليفية العموم من وجه، فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.